توقفنا في نهاية الفصل الثالث أو انهينا القواعد كلها. بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر الشبهات. هذه الشبهات ربما تكون بمثابة التطبيق، التطبيق لتلك القواعد في أو مع المخالف، مع المخالفين لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. هذه الشبهات بدأها من عند قوله ماذا؟ يعلم أن بعض أهل التأويل مثلا عندك قال رحمه الله تعالى: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها. إذن قلنا أن التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره، إذن عن ظاهره. وكذلك من القواعد التي عندنا أن نصوص الصفات تفهم على ضوء ما يستفاد منها الظاهر. والظاهر هو ماذا؟ إذن هو ما يتبادر إلى الذهن أو إلى ذهن المستمع. الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن المستمع، ذهن الشخص الذي يحمل الكلام أو يستمع للكلام، ما يتبادر إلى ذهنه من المعنى الذي يدل عليه اللفظ، ذلك هو الذي يسمى الظاهر. وقد يكون هذا الظاهر مثلا يدل عليه ماذا؟ السياق. أحيانا الكلمة في السياق ماذا تدل على ظاهر لا تدل عليه في السياق الآخر. ولعله يحضركم المثال عندما قال مثلا القرية مثلا، القرية ربما في موضع قد يراد بها الأهل وربما أريد بها في موضع آخر مساكنهم. إذن فهذا كله إنما الظاهر هو الذي السياق أحيانا يعين ويدعم الظاهر. هكذا السياق أي السياق الذي وردت فيه اللفظة أو الكلمة تدل عليه. كذلك قلنا مثال ذلك، قلنا ما عندك إلا زيد. زيد في مثال آخر لو قلت لك مثلا ما زيد إلا عندك أو يختلف بمعنى اختلاف كبير كلمة زيد والمراد بها، فيعني يختلف من جملة إلى جملة، مع أننا لم نضف إلى واحدة منهما كلمة ولا عبارة ولا شيء، وإنما مجرد تقديم وتأخير فقط. إذن الظاهر المراد به هو ما دل أو ما يتبادر إلى ما يتبادر إلى ذهن السامع عند الكلام، ذلك هو الذي اسمه الظاهر. فإن قال لنا مثلا شخص أنا يتبادر إلى ذهني ماذا؟ دائما يتبادر إلى ذهني المعنى اللائق بي المخلوق، يعني بعض الناس يقول نعم هذا هو، أنا إذا سمعت أي صفة من صفات الله عز وجل دائما يتبادر إلى ذهني ويسبق إليه المعنى اللائق بي المخلوق، فما هذا هو الجواب؟ نعم مثلا نقول هو ليس كمثله شيء، إذن هذا خلل فيك أنت، أنت الذي لم تقدر الله عز وجل حق قدره وجعلت صفات المخلوق نعم كأنها صفات الله، وهو تبارك الخالق وغيره مخلوق، فكيف تجعل صفات الخالق هي على ما يليق بالمخلوق له؟ إذن فهذا خلل في الشخص نفسه الذي يقول أن الظاهر هو هذا. قلنا أنه ماذا كما قالوا قديما يمرونها كما جاءت، يظهرونها كما جاءت أي على ظاهرها الذي يفهم منه أو كانت تفهم به في اللسان العربي، على ظاهر الذي كانت تدل عليه في اللسان العربي. دائما كذلك أقول أن اللفظ له ربما أقل شيء ثلاث وجودات: وجود في الأذهان، ووجود في خارج الذهن، وربما وجود كذلك مخطوط مكتوب. فأما الوجود في الذهن فالموجود في الذهن هو معنى كلي تصوري فقط. المعنى الموجود في الذهن هو معنى كلي تصوري، معناه بمعنى أن الكلمة في الذهن ذلك معنى كلي قبل أن تضاف إلى من تضاف إليه، هذا معنى ربما يعني مجرد تصور. مثلت له بي مثلنا له بي تقلنا إلى الصرف، قال قلنا مثلا قال مثلا، ولا كثير من كلمات في الصرف. نعم عندما نريد أن نفسر ونشرح ما وقع لها من التغيرات أحيانا نذكر ونمثل لها بي صورة قد لا يكون تكلم بها أصلا، هكذا نقول قال، فنقول أصلها قاول، قاول هكذا نقول أصلها. لكن قاول هل تكلم بالعرب يوما؟ لا تكلم بها. إذن فهو كأن هكذا كذلك يعني قلنا أن المعاني الكلية هي تصورية في الإذهان، ولكن غالبا الألفاظ إنما تضاف إلى من تضاف إليه. فإذا قلنا مثلا الله هو الذي يجيء، جاء الله عز وجل، ولا جاء ربنا سبحانه وتعالى، هنا أضيف إلى المجيء إلى الرب سبحانه وتعالى. وإذا أضفناه مثلا إلى من أضفناه إلى مخلوقاته، فقلنا مثلا جاء زيد، فجاء زيد وجاء الرب سبحانه وتعالى، الفرق بينهما فرق واضح وشاسع. هنا الكلام، هنا الكلام. وأما مزارنا كلام مثلا كذلك المجيء، نعم وقلت كذلك حتى القواميس أحيانا تكون في شرحها لمفردات قد تشرحها ربما أحيانا على المعنى ربما لا يقل مخلوق، ربما تشرحها كذلك معنى في الذهن فقط. المعاجم تجي مثلا كلمات فيها مشروحة قد تكون تشرحها على المعنى الكلي هذا الذي يتكلم عنه، لكن دائما بعد إضافة هذا الكلمة أو تلك إلى من أضيفت إليه فهي طبعا على ما يليق به، على ما يليق به. فإن أضيفت إلى الله عز وجل فهي صفة من صفات الله تبارك، وإن أضيفت إلى المخلوق فهي صفة من صفات المخلوق، هكذا دائما. نعم قال قال ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أو ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل، على التأويل أو المداهنة فيه. يعني هذا الشخص هذا هو مراده، يريد من أهل السنة والجماعة أن يداهنوا في التأويل، يقول التأويل هذا ما فيش معليش جيد ولا يضر وما إلى ذلك. ونحن التأويل قلنا هذا يعني عند أهل السنة والجماعة منبوذ، التأويل هو التحريف. التأويل عند المتأخرين هو ماذا؟ التحريف تمام. ولذلك ربما يصح ان يحل محله كلمه التحريف، نعم، بدل التاويل. قال وقال كيف تنكرون علينا تاويل ما اولناه مع ارتكابكم لمثله فيما اولتموه، ونحن نجيب بعون الله عن هذه الشبهه بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، لا نسلم بها أن تفسير السلف للنصوص هو إخراج لها عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كله في الجواب المجمل، هكذا يجاب. لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لا عن ظاهر، لأنه كلمة التفسير كانت أحيانا يراج بها نعم بمعنى التأويل، من غير التفسير معناها من غير التأويل، لأن قلناهما يعني اللغة لغته وعليه، فلم يكونوا يحتاجون إلى شرح وبيان وتوضيح وما إلى ذلك، وإنما كانوا إذا مباشرة تكلم بكلمة معينة فيتبادر إلى ذهنهم منها المعنى الذي تدل عليه من غير شرح ومن غير بيان ومن غير توضيح، كما نحن الآن بالنسبة للغة أن نحتاج إلى شرح المفردات وبيان معانيها، ذلك لأن اللغة ليست اللغة التي نطقنا بها، نحن تكلم بالدارجة. اللغة العربية إذن هي لغة نعم لها مفرداتها، فأحيانا نحتاج نعم إلى شرح بعض مفرداتها فنتعلمه كما نتعلمه إلى حكم فقهي، نتعلم معانيه. وهذا الحد أن لم يكن هما هكذا على الحال. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفه عن ظاهره، بمعنى الجواب مفصل، فهذا يتناسب مع كل ما ادعاه المدعي، هذا الذي ادعى على أهل السنة أنهم صرفوا نصوصا، سوف نجيب عن كل واحدة من تلك، عن كل نص من تلك النصوص بالجواب اللائق به. الجواب المجمل يليق به بالجميع، الجواب المجمل يعم الجميع، الجواب المجمل جواب يصلح لكلها، والمفصل يتناسب مع كل نص من تلك النصوص. قال وأما المفصل فعلى كل نص ادعى أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. إذن هكذا قواعد العقائد ذكر أبو حامد الغزالي عن بعض الحنابلة أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء، وطبعا يحملها على أن التأويل قلنا عند المتأخرين، عند المتأخرين دائما نقيد بهذا، لأن التأويل لا ننكر أنه في العربية مراد به معنى لا ينكر، التأويل في العربي قلنا لا ينكر أن التأويل في العربية له معنى من معاني المقبولة شرعا، ولا إشكال، نحن ليس عندنا إشكال في تلك المعاني معنى التأويل، لأن التأويل في العربية يعني الله عز وجل ما يعلم تأويله إلا الله، الوقت صحيح ولا، والراسخون في العلم يقولون آمنا، على أن بعضهم وقف ولم يقف فقال ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا، فيراد بالتأويل أحيانا حقائق الأشياء التي تؤول إليها، ما يؤول إليه الشيء في ثاني حاله هو الذي يقال ماذا؟ التأويل. كما تقول مثلا يعني أنت مثلا في أمر ما كنت تخمن فيه تفكر فيه فقط يوما ما، فأنت الآن تجسده وأنت الآن تباشره، ألا من فكرة إلى شيء ملموس معمول به. نعم. وتقول كذلك في الحلم، ما رأيته في المنام ماذا صار حقيقة. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي الحمد لله حقا. إذن يوسف عليه السلام عندما رأى أبويه خروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي، إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجد. هذا منام. ثم رآه نعم حقيقة، يعني مطبق. فبين كونه كان يوما ما حلما ثم صار حقيقة، من آل إلى حقيقة. يطلق التأويل ويراجع بهذا المعنى. هذا بالنسبة للأخبار، وبالنسبة للأوامر والنواهي هو ماذا؟ إيقاعها. إيقاعها. تقول عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما نزلت عليه هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول يتأول القرآن، يتأول وش معناه؟ يعمل به. فسبح بحمد ربك، الله عز وجل سبح هذا أمر، فيعني صيره هو فعلا يعني سبح بحمد الله عز وجل في صلاته. إذن هذا كذلك يسمى تأويل، يسمى ماذا؟ تأويل. إذن التأويل هو ما يؤول إليه الشيء في ثاني حال حقيقته، حقيقته نعم. هذا هو معنى التأويل بهذا المعنى. وربما قصد بالتأويل كذلك بمعنى التفسير والشرح والبيان. نعم. والتأويل كما قلنا عند المتأخرين هذا هو الذي فيه النزاع وفيه الكلام، هو له معنى اصطلاح، له معنى ماذا؟ اصطلاحي. هذا المعنى الاصطلاحي هو الذي لا يليق الركون إليه، ليس كل معنى الاصطلاحي يسلم بها، سيما إذا تعلقت بتغيير بعض معاني النصوص وتسلطت. نعم. فهذا المعنى الاصطلاحي ما هو؟ هو هذا هو الذي نقوله، هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لقرينة يراها المؤول. هذا هو التأويل عند المتأخرين، نريد بهذا المعنى. عندنا لفظ هكذا ظاهر في معناه، وش معنى ظاهر في معناه؟ يحتمل معنى آخر، إلا أنه دلالته في هذا أقوى ودلالته في هذا الثاني ضعيف، والواجب حمله على ما هو فيه ماذا؟ أقوى. فيأتي من يأتي مثلا من المؤولة فيصرفه عن هذه الدلالة إلى الدلالة الأخرى وهو ضعيف فيها. لماذا صرفته؟ أقول لماذا صرفته؟ يقول لك خوف التشبيه مثلا، هذه هي يعني القرينة التي تمنعه من أن يتمسك مع الأول. يقول خوف التشبيه، هذا التشبيه من أين أتاك؟ قال أتى إذا تركناها على ظاهرها سوف يأتي لك ذلك. إذن هذا هو التأويل الذي نقول أنه لو قيل فيه التحريف لكان أولى، لكان أولى بالتسمية. إذن هذا هو النوع أو قسم التأويل الذي يعني يجادل فيه من يجادل. قال إن قال الغزالي قلنا في كتابه قواعد العقائد إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. أولها الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثالثا وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، قال هذه حكاية كاذب على أحمد. إذا معنى على أنها كذب على أحمد، ولكن سوف يكون إن شاء الله الجواب هذا الإنسان قد يتمسك ولا يعرف كذبها. مثال أول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. ابن العربي المراد به أبو بكر المعافري مالك رحمه الله الأندلس. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله، يمين الله في الأرض. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله هكذا بالإطلاق. وقيد مراد به في قوله ماذا؟ في الأرض. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره نعم يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. إذن هذا على فرض صحته، هذا على فرض صحته، وإلا فهو ماذا؟ باطل، حديث باطل حتى وهو موقوف على ابن عباس، وكذلك لا يصح، فلا يصح وقفه. نعم نعم. ماذا؟ كأنما صافح الله قبل يمينه، فمعلوم أن المشبه غير المشبه به. نعم صح. وإنما فكأنما، فكأنما صافح الله معناه يعني لم يصافح، وإنما شبه بمن وقعت مصافحة حق منه. إذن فالدليل على أنه لم يصافح حتى على افتراض قلنا صحة هذا الحديث، على افتراض صحته أو على افتراض مثلا أنه موقوف على ابن عباس نعم، فيعني ليس فيه إلا أن الذي يشبه المصافح ليس مصافح، سيكون من إشكاله. حق إذا كان موقوف على ابن عباس، فابن عباس رضي الله عنه ممن عرف بتبع الإسرائيليات، فيبقى ما وقف عليه إن كان من مسائل الغيبيات. كذلك تأتي هذه القاعدة الأخرى نعم، أن الأمور الغيبية إذا قالها من قالها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم الرفع، ما لم تكن مروية عن من اشتهر الإسرائيليات. هذا قيد لا بد أن نعرفه. أما ذكر أن هذا الأثر ضعيف جدا، وذكرت هذا الشيء في إبانه. تعلقت بعد ما تعلقت أي نسخة معلق؟ نعم نذكر بأنه على كل حال هو حتى وهو موقوف على ابن عباس حتى الوقف ضعيف هكذا. أنا ما عندي هذا التعليق أظن. قال في قال ضعيف جدا. قال الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث كما في الضعيفة للألباني عن إبراهيم بن يزيد على عطاء عن ابن عباس موقوف عليه وإسناده ضعيف جدا. فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي وراجع ترجمته في الميزان. تنبيه قال الألباني في الضعيفة إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت عن الحديث الحافظ الحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات ويتأول ما روى عن ابن الفاعوس. ابن الفاعوس هذا الحنبلي هو الذي يعني نقل عن الغزالي فيما سبق الكلام نقول عن الغزالي أنه كان يقول الحجر الأسود يمين الله حقيقة بأن المراد بيمينه أنه محل للاستسلام والتقبيل وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورة وليس مجازا وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلا. وكان يوليه في ذلك كله التنبيه على ضعف الحديث وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع التصحيح كما لا يخفى. نعم. إذن الآفاق قلنا سواء كان يعني مرفوعا أو موقوفا ضعيف. قال وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل. إذن قوله في أول الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض هذا التقييد نعم ثم في آخره فكأنما صافح الله فيه مجرد التشبيه فقط وليس حقيقة ولا إشكال مع على أن الحديث على كل حال يعني ضعيف. المثال الثاني أقصد به من الأمثلة التي يأتي بها المتأولة ويحتجون بها على أهل السنة ويقولون لهم مثلا أنكم أولتم وها هو شاهد على تأويلكم في نصوص وقلت فيها العن بالتأويل فلماذا إذن لا تقبلون من التأويل نفس ما كنا نقول عن الأشاعرة المعتزلة. الأشاعرة يؤولون المعتزلة العن يؤولون ويصرحون بالتأويل ويتكلمون هكذا ويخرجون نص عن ظاهرها. فيأتي المعتزلة إلى الأشاعرة ويقول أنتم لماذا قلتم مثلا في صفة كذا وأولتموها بكذا إذن فلماذا لا تقبلون تأويلنا كيف التأويل من عندكم صحيح والتأويل من عندنا غير صحيح فيكون إذن حجة قاطعة وبرهان يعني قائم على أصحابه. إذن فهذا المثال الثاني من أمثلة قلت ذكر أو ادعى فيها المتأولة على أن أهل السنة أولوا كذلك. المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. أصبعين أصبع على كل حال في لغات لا تكاد تفسد بأي صفة نطقتها أصبع إلى آخره. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوبه قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها. إذن هذا نقطة مهمة وأساسية. نقول يعني نحن الآن كل واحد منا يستطيع أن يقول بأننا جلسنا بين أربعة جدران، ولا يلزم الذي يكون في وسطهم ولا مثل أي واحد من أربعة. إذن لا يلزم من البينية الملامسة والمماسة لما أنت بينه. قال وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة له حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء والأرض. السحاب نعم مسخر بين السماء والأرض وليس مماس لأحدهما. ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما ما بينهما وبينهما ف... نعم مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. الحلول المراد به أن الله عز وجل حل في مخلوقاته، فكأنه يتوهم مثلا شخص هكذا، وهذا إنما أتينا قلنا من جهة العجمة. نحن كأننا كلام العرب ما زلنا لم نتفقه فيه ونعرفه جيدا، ولذلك نتوهم ربما بعض المعاني التي يعني اللغة العربية بريئة منه. نعم، فيفهم مثل الإنسان أن إذا قلنا بين كذا وكذا أن يكون لا بد لهذا الذي هو بين شيئين أن يكون ملابس لهم، ولا يلزم من ذلك. هو بينهما نعم، لكن لا يلزم من ذلك أن الله عز وجل نعم قال قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن قلبوا كيف شاء على ظاهره على ظاهره، ولكن لا يلزم أن تكون هناك مماسة وملامسة كما توهمها من توهمها. وعليه النص لا يمكن أبدا من هنا نستطيع أن نجيب بهذا الجواب، فيحب المهر. المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل اليمن وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره والنفس فيه اسم مصدر، ومصدر نفس ينفس تنفيسا مثل فرج يفرج تفريجا وفرج. هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة يعني ابن فارس النفس كل شيء يفرج به عن مكروه. فيكون مع الحديث إن تنفيس الله تعالى على المؤمنين يكون من أهل اليمن، ولا إشكال ولا يقال لهذا التأويل. إذا النفس هو اسم مصدر، اسم مصدر هو الذي يدل على المعنى بواسطة دلالته على المصدر أو على لفظ المصدر. إذن النفس بمعنى التنفيس، من نفس ينفس تنفيسا، تنفيس هذا هو المصدر، واسم المصدر النفس، يفرج يفرج تفريجا، والفرج تسلم يسلم تسليما، والسلم ولا تقولوا إذا ألقى إليكم سلم لست مؤمنا. إذن فيكون هذا اسم مصدر، اسم مصدر يدل على المصدر نعم. فيقول إذن نفس الرحمن القريب أن تنفيسه، نفس الرحمن أي تنفيسه، تنفيس الله عز وجل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فيهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات، يعني أهل اليمن مراد بهم هم الذين يعني وجد منهم التنفيس على المؤمنين، ويعني فرجوا عنهم ما وقع خصوصا في حروب الردة، فكان ذلك من جهة أهل اليمن، خصوصا أنه ذكر في الحديث: ألا إن الإيمان يماني والحكمة يمانية وأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، كأنه يقول الإيمان يماني والحكمة يمانية والتنفيس كذلك أيضا من جهة اليمن. إذن فيكون هذا هو معنى الحديث إذن، ولا إشكال فيه. نفس الرحمن باختصار نقول هو ماذا؟ هو مصدر، فهو بمعنى التنفيس، والتنفيس معناه واضح، التنفيس معنى التفريج على الكربات، التنفيس معنى من نفس على المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يعني معنى واضح. ليس النفس كما ربما يتوهمون ويتصورون له، ف يكون بذلك أنه يعني يحتاج إلى تأويل، لا، هذا هو معناه. سيما هو الحديث دائما نقول أن الظاهر وما دل عليه كذلك السياق، السياق نعم. ألا إن الإيمان يمان، يمان أصل يمان ماذا؟ يماني، ولكن إذا قلت إذا أردت التنسيب تنزل ألف واليماني، ولا زعل يا يا النسبة وقول يماني، ما تقولش يماني بالألف وبالياء، قول يمني يماني، ولا قول يماني نسبة اليمن. إذن على أن الإيمان يماني والحكمة يماني، يماني ما أعرف يماني عندكم يمان من هكذا؟ عندكم يمان؟ نعم لا نفض يماني نعم. يماني إذن قال على أن إيمان يمان والحكمة كذلك. إذن ذكر ونسب يمان، كان كذلك التنفيس أيضا يماني. المثال الرابع: المثال الرابع قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء. والجواب أن أهل السنة لأهل السنة في تفسيرها قولين: أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات. إذن هذا تفسير ماذا؟ ابن جرير الطبري. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسري السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء هنا ضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى. الاستواء ضمن معنى القصد، لأنه لتنتبه جيدا على أن هل حروف الجر تتعاقب أم أنها لا تتعاقب، ولكن الفعل الذي يتعدى بها يتضمن معنى فعل آخر ويعطى حكمه. هذا خلاف بينهم، أي بين أهل النحو. بعضهم قال أن الحروف تتعاقب معنى إلى يصل لها معنى من معاني حرف آخر يليق. ولا أي الفعل نفسه يتضمن معنى حرف آخر. إذن فهو قال هنا أي قصد إلى السماء، إذا استوى لما عديت بإلى صارت معنى ماذا؟ قصد، وليس إلى نفسها يتعاقب عليها معنى حرف آخر منها. إذن فهو هنا قال استوى إلى السماء يعني قصدها. هذا هو الذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله، وذهب إليه كذلك البغوي، لأنه عدي بإلى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء، وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، يدل على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب قال ماذا؟ بها. ونحن نعرف أن الفعل شرب يعدى بمن، شربت من الماء مثلا، شربت من البركة، شربت من كذا، هذا معهود. لكن عندما هنا عدي بالحرف باء، إذن ماذا وقع له؟ المبحث السابق الذي ذكرته قلت هناك خلاف بين النحاة، هل الحروف نفسها يبقى الفعل على معناه، إلا أن الحرف الحروف تتعاقب في معانيها. واضح؟ بمعنى الباء تضمنت معنى من، الباء تضمنت معنى من، وصارت يشرب بكذا أي من كذا، هذا واضح، هذا قول. القول الثاني لا، الحروف لا تتعاقب، تبقى على معانيها، إلا أن الفعل هو الذي يتضمن معنى آخر ويتعدى بالحرف الذي يعدي بذلك الفعل الذي يتضمن معنى. نعد الفعل شرب، شارب تضمن هنا معنى ارتوى، شرب تضمن معنى ارتوى، وارتوى بماذا تتعدى؟ بمن؟ بالباء، بالباء تعدى بالباء، فصارت شرب هنا لما صار معنى ارتوى عديت بنفس الحرف الذي يتعدى به ارتوى، يشرب بها أي يرتوي بها. واضح الفرق ولا لا؟ واضح الخلاف؟ نعم. هو ربما هذا هو الصحيح، أن الفعل لما يضمن، وأما تعاقب الحروف بعضها لبعض هذا على كل حال مذهب البصريين، هو المشهور عنهم العام، نراه إن شاء الله في حروف الجر. هو الذي ذهب إليه ابن مالك رحمه الله، ويقول بالبستعين وعد يعوض الاصدقي ومثل مع ومن وعن بالمنطقي بالبستعين وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهنطق لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق أي على، فيكون هن ضمن اسم على، هذا هو المشروع كل عمل به. لكن قلت ربما يكون الراجح أنه أن الأفعال هي تضمن معاني أفعال أخرى فتعدى بنفس الحروف التي تعدبت الأفعال. ولكن بشرح كل حتى وصول قلب الإنسان أن الحروف لا تتعاقب عليها المعاني، بمعنى على قد تأتي كما هو معروف عندما نقول الرحمن على العرش استوى، وهو معنى الاستعلاء واضح وكذا. وربما قلنا في مثلا تركوا فنقولنا ولا أصلبنكم في جذوع النخل، في هنا بمعنى على الحرف تضمن معنى حرف على، وذكرنا لا تركبن أنها تغير معنى. هذا هو مشهور على الإنسان اليوم، فمشوا في مناكبها كذلك على أن الظرفية هي المعنى المشهور اللي فيه، لكن يعني ربما في بعض المواطن تكون في بمعنى حرف حروف أخرى. قال حيث كان معناها يروى بها عباد الله. نعم. قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبه. هنا عبر باقترن، ونحن نعبر تعبير نحوي به التضمين. يسمون اسمنا في النحو التضمين. والتضمين قلنا هو إشراب فعل معنى فعل آخر، هذا هو الذي معروف التضمين عربية، يعني أن تأتي بفعل وتشربه معنى فعل آخر وتعطيه حكمه. نعم. قال يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى. هذا هو الفعل الذي يعني صار إذن يشرب بمعنى يروى، فعدي بالاسم الحرف الذي يعد به يروى. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام، ليلتئم الكلام. إذن وهو المؤلف رحمه الله هناك أنه يريد أن يجيب على، ولكن كذلك أيضا من تتمة هذا المبحث، من تتمة هذا المبحث نقول أولا أن الفعل استوى في العربية استوى، وهو كذلك بحث يمكن لواحد منكم أن يأتي فيه بي لو اهتم به. نعم. أن الفعل استوى، نعم، ممكن أن يأتي وهو غير متعدي لا بإلى ولا بعلى، فعل كذا من غير احتياج يتم معناه من غير ذكر الحرف بعده. قوله تبارك فلما بلغ أشده استوى. فلما بلغ أشده استوى أتينا وحكم العلم. والاستوى معناها كأنه يعني كما نقول مثلا كان بلغ الكمال مثلا الذي بالنسبة لنظائره، هكذا نقول في كلمة استوى. فهي بهذا نعم تم معناها من غير ذكر حرف من حروف استوى في نفسها. ونقول كذلك في المثال النحو كذلك استوى الماء والخشبة، ليس هناك حرف متعدي به. استوى الماء معناها ماذا؟ صاروا في مستوى واحد، مش واحد طلع الثاني الآخر. وربما استوى هذا هو معناها قلنا إذ لم تتعدى بأي حرف، وممكن تتعدى استوى. فإن عدي بإلى هو الذي بالمفروض يجري في هذا الخلاف. بإلى تلاحظوا الأمثلة هنا ماذا؟ التعدية بإلى على لم يذكر فيها خلافا. فإن عدي بإلى فهو الذي فيه خلاف. ذكر يعني ابن كثير رحمه الله ومعه البغوي أنه إن عدي بإلى فهو بمعنى القصد التام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولضيفي طبعا أكرها، إذن هنا بمعنى قصد إليها. وأما إن عدي بعلى فالمفروض لا خلاف فيه. إن عدي بعلى فبمعنى ارتفع، وعلى فهو ليس هو الذي يجري فيه خلاف. إن عدي بعلى، وأما إن عدي بإلى نعم ففي ذلك الخلاف الذي ذكره هنا. عدي بعلى في سبع مواضع في القرآن الكريم هي التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن ماذا؟ الله عز وجل مستو على العرش. لا يستدل بهذه الآية مستوى إلى السماء كما يستدل بها، لكن العمدة في الاستدلال هو ماذا؟ الآيات السبع معروفة أن فيها الفعل استوى معدى بالفعل ماذا؟ بالحرف على، بالحرف على. وأما هذا الذي تعدى بالحرف بالفعل إلى هو الذي يجري فيه هذا الكلام. نعم. بالنسبة للموضوع الذي لدينا مثلا من تعدية بيئية، لاحظ أن هناك جواب للكلام، مثلا قال يسووهن 7 سنوات، فقال رجل لا سواه نقلنا هي من القسم الذي ليس متعدلا به ولا بعلا. لا قال ثم سؤال الشباب وهي دخان فقال ولا بس يتوقع. فأتى الجواب فقال في موضع سيد البقرة تسوه نصف ليس هذا ليس جواب الجواب يقال إذا سبقه طلب ليس جواب هي فعل كل حال ليس جوابية أنا قلت جواب لأنك رأيت الفاء فقط ولا ماذا هل يمكن أن يكون جواب لأنه قال ثم استوى على العشر لكن ذكر ما وقع بعد هذه الاستواء للسماء والسبوه ولكن ليس داخل في تمام الكلام. نعم كمل أو بلغ الكمال الذي يعني يكون في نظائر ها؟ لا لا يهلا لا ماذا يكون معنى الكمال؟ ماذا يكون معنى العلو هنا؟ والله إذا استوى عندما تكون معنى معدل ليس على الله عز وجل في الآية لما بلغ أشده رسول ليس على الله ليس في الله تبارك ها؟ موسى عليه السلام إذن ما إيه إذن ها ها نعم إذن فهي يعني ليست في الله عز وجل لكن تكلمنا عليها السواء في عربية عامة ليس يعني عندما تكلمنا في تفصيلها ليس ما تعلقت بالله عز وجل كلمة استوى في العربية بعامة إذا جاءت من غير تعدية من غير تعدية لا بإله ولا بعلى فهي تعني بلوغ الكمال الذي ربما يكون في نظائر الشيء استوى مثلا كذا يعني الشاب بمعنى بلغ يعني مرحلة نهاية الفتوة والشباب إلى آخره استوى معناها يعني لا مزيد على ما وصل إليه الآن هذا المراد باستوى وإذا عديت بإلى أو عديت كذلك بعلى ففيها كذلك ما ذكرناه من التفصيل. نعم. شرحت الله إليك معنى القصد التام. القصد واضح أنت ربما لعلك تريد التام. استوى إلى السماء القصد التام بمعنى القصد الذي ليس فيه تردد أو رجوع أو شيء من ذلك فقط. ثم استوى إلى السماء بمعنى قصدها قصدا يعني لو كان مثلا نقول أنه من غير مصحف بتردد نعم نعم أي ظهرنا في موسى نعم نعم في موسى لا الآية هذه بالخصوص وما بلغ أشده استوى نعم ها لا عفوا نعم توقف عند قائد مثال خامس عندك مثال خامس ومن يسوى هو يروى الخامس نعم إذن هذا هو الجواب على ما زعموه في هذا المثال قالوا باللي أهل السنة رام تأولوا في استوى فماذا قالوا فيها أجوبة نعم إلى آخر ذلك وقلب من ارتفع والى اخره كذا كلام. فكل جواب ان شاء الله هذا هو جواب مفصل لا يقوم بهذا المثال. قال المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين معنى يقصد بذلك يعني الذي يريد أن يعني يعتبر يقول أنهم أولوا المعية في هاتين الآيتين، هكذا يريد أن يقول. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ هل معية تقتضي هذا؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، القول الأول وهو أنه سبحانه وتعالى مختلط به. نعم. قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاف أو المصاحبة. نرجع إلى كلمة مع في العربية، لا تستلزم بمعنى هذا متفق عليه لا إشكال، ولا بالتضمن ولا باللزوم ولا باللزوم، لأن دلالة اللزوم معتبرة ومعتد بها، فلو احتج بها محتج فهي كذلك مما كنا نتكلم عليه أنها نعم. إذن فهذه أي المعية في العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة، ثم تفسر في كل موضع بحسبه. إذن مع في العربية تدل على ماذا؟ مطلق مصاحبة، حصلت مصاحبة. قال ابن مالك رحمه الله قال ومع فيها قليل ونقل في المفصل. من معاني على كل حال مع ان مع هكذا العام مع الاصل في انها تكون يعني مبنيه على الفتح، وهي ظرف لزمان او مكان الاستحب، هكذا تقريبا يعني تحديد معناها في العربيه، ظرف لزمان أو مكان استحب. ومثلا كنت مع زيد أو سافرت مع زيد أو قدمت مع زيد، وتقول كذلك قدمت أنا وزيد معا، إذا قلت معا فخرجت عن الظرفية وصارت حالية بمعنى كأنك تقول مجتمعين. إذن مع هذا في العربية هذا هو تقريبا يعني استعمالتها، ولكن دائما كذلك نقول نحن أحيانا نؤتى من قبل ما في أذهاننا من العجمة، أننا ربما نعطي لبعض المفردات ونحاول أن نفهمها فهما لا يدل عليه معناها في العربية. إذن فيتخيل الواحد مثلا أن مع دائما تدل على الاختلاط والاقتران وإلى آخره، وهي لا تدل على شيء من ذلك. قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق ولا يدل عليه بوجه من وجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله. هكذا تقنن؟ لا، أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاف باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. ما كانوا يفسرون بأن المعية معناها الاختلاف بخلقه سبحانه وتعالى. الثاني أنه مناف لعلو الله، لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. علو الله عز وجل على خلقه قلنا إلياس قلنا أنه صفة ذاتية ولا صفة فعلية؟ صفة ذاتية. إذن فهو صفة ذاتية. بالحق معنى أنها صفة ذاتية، ما معنى قولنا أنها صفة ذاتية؟ إذن أهم شيء نقوله لم يزل ربنا تبارك وتعالى ماذا؟ متصفا بها، متصفا بها. قلنا صفة ذاتية. صالح، صفة خبرية ولا عقلية؟ عقلية. هكذا ما معنى كونها صفة عقلية؟ تثبت بالعقل وهذا لا تصلح، لأنه من صفات الكمال أن يكون الإله في العلو. إذا قلنا صفة عقلية معناها لو قال لك أحمد، قال لك مثلا شخص، أنتم تقول بأن الصفة توقيفية، وكيف تقول هنا عقلية؟ ماذا يعني هذا؟ بماذا تشير؟ أنا قلنا قابلنا الصفة الخبرية بالعقلية. يقول لك مثلا شخص، يقول لك مثلا كيف تقولون أن الصفات توقيفية وهنا تقول عقلية؟ إذن فنقول نعم أن العقل ليس مستقلا. إذن نقول العقل ليس مستقلا في إثباتها، بل هو إنما هو تابع للنص الخبر. هي أولا ثبتت نعم بالأخبار النصوص الوحي، ثم يأتي كذلك على العقل يعبدها، له مدخل. قال العلو صفة ذاتية لله عز وجل. العلو؟ نعم نعم. فإن الله عز وجل ينزل والنزول صفة فعلية، ماذا يكون الجواب؟ أعيد عبد الرحمن ماذا قلت؟ قلت أن العلو صفة ذاتية. نعم. الله عز وجل ينزل ويخرج إلى الآخرة. فيقول أن هذا النزول صفة فعلية. لا هل يلزم من ذاك أن يكون العلو صفة فعلية؟ لا لا، لا يلزم. هو ينزل نعم، وكونه تبارك وتعالى عالي على خلقه هذه صفة ذاتية لائقة به تبارك وتعالى. كونه ينزل لا لأنه صار سافلا، نقول ينزل نعم، مع أننا نحتفظ بأنه تبارك وتعالى من صفاته الذاتية العلو هي الصفة التي لا تفك عنه. ليس مع ذلك أنه إذا نزل أنه صار سافل وصار حالا بمخلوقاته، لا. ولا نزيد، لأنه ربما الواحد قد يدخل فيه كأنه يريد تكييف الصفة. لا نعتقد بأن نزوله ينافي صفة العلو، لا لا. نحن نعم نزولنا ينافي صفة العلو، والعلو ليس صفة ذاتية لنا. نحن الواحد منا حتى وإن استعلى، وإن استعلى استعلى هو العلو المدعى، حتى وإن استعلى لكن العلو ليس صفة ذاتية. نحن دائما مخلوق محاط بمخلوقات، يكون فوق مخلوق وفوقه مخلوق ويمين مخلوق والشمال مخلوق وأمام مخلوق، ولا يمكن أن يخرج عن هذا الحال. وأينما مشيت، أينما مشيت أنت هكذا حال، فوق مخلوق وتشوف ومن جميع جوانبك محاط بمخلوقات. ولكن الله عز وجل لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل هو في شيء مخلوقاته. هو العالي سبحانه وتعالى عن جميع خلقه بائن منهم تبارك وتعالى. هذا يعني العقيدة التي يلتزمها الواحد. ثم أيضا أضيف مرة أخرى أقول أنه ثبت يعني أن كل صفة فعلية فهي كذلك يمكن أن نقول فيها أن الله تبارك وتعالى نعم كل صفة فعلية يلزم كذلك أن تكون ذاتي. ونقول في العبارة المعروفة عند التي ربما نحن ألفناها فقط في الكلام نعم في بعض الصفات، إلا أنه الظاهر من كلام أهل العلم أنه كذلك يمكن تعميمها في جميع الصفات الفعلية. يمكن تعميمها في جميع الصفات الفعلية أنها قديمة النوع الحادثة، سواء تعلق الأمر هذا بالكلام أو تعلق باستوائه على عز وجل على عرشه أو تعلق بمجيئه أو بإتيانه أو بنزوله أو خلاف لما تقدم مني أن قلت أن هذا لا، هذا هو في حق هذا الذي ظهر الله عنه. هذا لينتبه له كنت فكرت سابقا على أنه لا، لكن صحيح أنه إن شاء الله أنه يعم جميع الصفات الفعلية، أي أن جميع الصفات الفعلية يمكن أن يقال فيها أنها قديمة النوع حادثة الأحد، فهي باعتبار أنها متجددة لله تبارك وتعالى يقال عنها أنها حادثة لا مانع. أنه تبارك وتعالى استوى مثلا على عرشه نعم بعد أن خلق السماوات والأرض، هكذا نقول أنها حادثة الأحد، ونقول أنه موصوف بها وبغيرها من الصفات الفعلية. نعم لم يزل ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها. نعم توقف عندها الثاني ويفسر معية الله تبارك وتعالى خلقه ما يقتضي الحل واختلاف باطل من وجوه. إذا تفسير المعية بما يدل على أنه تبارك وتعالى مختلط هذا باطل ولا يصح، ووجوه بطلانه كما تقدم إجماع السلف أولا، ثم ثانيا أنه مناف لعلو الله، مناف لعلو الله تبارك وتعالى الثابت بالكتاب والسنة. العلو قلنا صفة ماذا؟ ذاتي، ولا يلزم أن تكون فعلية، الذاتي لا يلزم أن تكون فعلية. إذن فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، من أظهر صفات ومن أقواها، حتى ألفت الكتب المفردة في إثبات علو الله، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية كتاب في إثبات صفة كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي رحمه الله في إثبات صفة العلو لله، صفة أظهر من أن تحصر في دليلين أو ثلاثة أو أربعة إلى خمسة. قال أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافي لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه نعم معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطان وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين يشير قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله تبارك وتعالى إلا هو معهم أينما كان.

أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا، وهذه التي يسميها أهل السنة أيضا بالمعية العامة، المعية العامة، معية تبارك وتعالى علمه بجميع ما يقع في خلقه. وهذا هو الدل على قدرته تبارك وتعالى، وعلى أنه موصوف سبحانه وتعالى بالصفات تفرد بها تبارك وتعالى، أنه فوق عرشه ويعلم ما يجري في خلقه سبحانه. بخلاف الواحد منا فقط عزل إلى مكان قريب جدا فأسخف عليه كل ما هو بعيد عن المكان الذي انعزل فيه، لأن واحد مثلا فوق هذا السطح فقط غاب عنه كل ما يجري هنا في هذا الموضع. الله تبارك وتعالى فوق العرش ولا يخفى عليه كذلك شيء من خلقه في الأرض. هذا يعني أقوى في الدلالة على ماذا؟ أن الله عز وجل موصوف في صفة العلم وكمال القدرة سبحانه وتعالى. فيعني خلاف ماذا لو قال مثلا شخص أنه على كل حال الإضافة للأدلة الأخرى الأقوى، يعني هذا أكثر في الدلالة على علمه تبارك وتعالى، وعلى أن علمه هو لا لا لا لا يمنع مانع من أنه تبارك يعلم جميع ما يجري في خلقه. قلت هذه المعية يسميها العلماء المعية العامة في مقابل المعية الخاصة، وهي معيته سبحانه وتعالى خواص خلقه لما اتصفوا به من خواص الصفات، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستواؤه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده، أن مقتضى كونه تعالى مع عباده، نعم، أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك مما تقدر ربوبيته وكمال سلطانه، لا يحجبه عن خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى لابن القاسم في فصل الكلام على المعية، قال: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وقال في الفتوى الحموية من المجموع المذكور وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منها كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسمائه وآياته، في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا، البتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. وهذا كذلك ألبي عليه أن كثير الناس يجنح إلى أن يعارض بين نصوص الكتاب والسنة. هذه الطريقة الإنسان على كل حال يعني أحيانا يجدها من نفسه، لكن عنده عقيدة وقاعدة أن الله عز وجل كلامه كما قال تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام البشر نعم يتناقض ويتعارض وما إلى ذلك، ولكن كلام الله لا، ليس في شيء من ذلك، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة واحدة فلا يقع تعارض. ولذلك الإنسان لا يكون دائما يعني ربما جل يعني يتبادر إليه دائما ويحضره، يعني هو دائما يحاول بين النصوص أن لا يجنح إلى أن يعارض بينها، يعارض بينها في حق التدعيم الإيمان واليقين، إنما هو بنفي التعارض لا بافتعال التعارض، بنفيه. ويرجع دائما الواحد إلى نفسه ويقول أنا الذي ربما وقع التعارض في ذهني ولم أفهم. نعم. وأما نصوص الوحيين فهي يعني لا يكون فيها تعارض أبدا. هذا معنى قوله وإنما يصار على الظنون الكاذبة. قال ولا يحسب الحاسب، نعم، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله وهو معكم، قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة. إذن هو معنا حقيقة، ولا تعني حقيقة معنى أنه سبحانه وتعالى بذا بذاته، هو تبارك وتعالى نقول معنا معنا، ولربما حتى لا نحتاج أن نقول كلمة معنا بعلمه، على أن الله تبارك وتعالى معيته لنا لا يلزم منها أن تكون كمعية المخلوق للمخلوق، لا يلزم، فمعية الله عز وجل لا صفة من صفاته، فهي كذلك على ما يليق به، كما أن ربما الواحد يستشكل يقول كيف الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير وثلث الليل الأخير من يختلف من بلاد إلى بلاد إلى آخر شيء، ربما يستشكل واحد هذا وقل أجبنا عنه وقلنا ماذا أن هذا النزول إلهي، النزول إلهي على ما يليق به عز وجل، فمن المفروض الإنسان إذا استشكل هذا يستشكله في نزول مخلوق، لو قيل للمخلوق أنه ينزل في كل في الثلث الأخير من كل ليلة، نعم لا أن يستشكله، قال كيف أي ثلث أي ثلث أي بلاد، لا بد أن يقول هذا، ولكن بالنسبة لله عز وجل لا يستشكل. فإذا استشكله من استشكله نقول كيف يسمع كذلك بلغات مختلفة وفي وقت واحد ومن يعني أناس كثيرين وكذا وكذا، إذا كذلك وجدت له جوابا وطبعا لم تجد. وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال، الأوعال جمع وعل، نعم، والوعل تقال عندنا والمراد بها تيس الجبل، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يهنها وأوها قرنه الوعل إلى كوعل. حديث الأوعال في حديث لكل حد يضعف بعض أهل العلم وبعض أهل يصححه أن يعني العرش تحمله أوعال، قرونها كذا وأظلافها ما بين الظلف والظرف كذا إلى في بعض التفاصيل، نعم، التي بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث حديث أوعال. واعلم أن تفسير المعية وهذا جزء منه والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا جزء من الحديث، الحديث أطول من هذا، ربما بعضكم قد يكون ذكره، ها؟ واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما، جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن جاء تظن فيه التناقض، فما يبدو لك فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك حتى ما يذكر العلماء في الناسخ والمنسوخ، حتى ما يذكر أنت اللي تبي جيدا، العلماء يذكرون في الناسخ والمنسوخ أن التناسخ على كل حال فرع التعارض، لأن النسخ في القرآن الكريم لا نتكلم عن النسخ الذي يأتي النص الدال على أن هذا أو تلك ذاك منسوخ. مثلا قال مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخر، ولا كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي من الدافة فكلوا منها وادخروا مثلا، هذا جاء النص الدال على أنه سبق نهي ثم أعقبه مثلا يعني إباحة أو أمر، وإنما نتكلم عن ذلك النوع من الذي يسمى العلماء النسخ، ولكن هو أولا كان في صورة نصين متعارضين، والمتعارض معناه أنه كأنه هكذا، مش معناه التعارض، معناه مثلا يعني كل واحد يقع في عرض الآخر فيمنعه من النفاذ، النص يريد أن ينفذ وهذا النص يريد أن ينفذ، وكل واحد يقع في عرض الآخر فيتمانع، بمعنى إذا طبقت مقتضى هذا يبقى الآخر كذلك أنك عطلته، وإذا فعلته كذلك أن طبقته تبقى هذا كذلك كأنك أهملته أو أهدرته، هذا معنى التعارض في النصوص. العلماء وإن كان منهم يقع هكذا يقولون نصان متعارضان، لكن فقط إنما يريدون ربما هكذا جريا على ما اعتاده من الألفاظ، وإلا فإنهم يريدون التعارض فيما يبدو للمجتهد، فيما يبدو له، وإلا فلا يعتقد أن النصوص الوحيدة متعارضين. فحتى يخرج من ذلك التعارض قال أولا إذا أمكن هذا الجمع بين النصين المتعارضين هو الواجب أن يجمع بينهما، بمعنى أن يحمل أحدهما على وجه ويحمل الآخر على وجه، فيكون كل واحد معمل في إحدى الجهات مثلا ولا يلغى أحدهما. فإن لم يمكن الجمع وعرف المتقدم من المتأخر فيحكم على المتقدم بأنه منسوخ والمتأخر ناسخ، لم يعرف الزمان مثلا كذلك، وهناك أوجه يسمونها أوجه الترجيح وهي كثيرة جدا، لا يكاد يعني المجتهد يجتهد إلا ويجد ما يرجح به، كثيرة جدا ربما بعضها يصل إلى 40 وجه، لا يصل إلى 20 منها حتى يستطيع أن يرجح، فيرجح طبعا أحد النصين، بمعنى يقول الراجح أن هذا هو الذي عليه العمل أو الذي يجري به العمل وكذا وكذا. قلت حتى هذا التعارض يذكر العلماء هو أيضا داخل الفهم، يعني أن الذي يجتهد لا يعتقد بأن هذا النص هذا يعني معارض هكذا بمعنى معارض، يعني أنه بينهما تناقض أو إلى آخره، لا، بدليل الآية قال الله عز وجل فلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه، وكان بعض أهل العلم ينكر التعارض فيما يحضر لي أظنه أبو بكر بن خزيمة رحمه الله، ذكره عنه ابن كثير في مختصره لكتاب علوم الحديث، نعم من الصلاح باختصار علوم الحديث ينقل عن ابن خزيمة أنه كان ممن ينكر هذه التعارضات التي يدعيها المجتهد، وقال من كان له نصان متعارض فيأتني بهما أوفق لهم بينهما أو نحو قولها. قال وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما، وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي، هكذا كان الشيخ يرجع إلى المختصر فقط، وإلا في اليوم الحمد لله طبع الأصل، الأصل نفسه طبع، الصواعق نفسه طبعت، كان مشهور نعم هذا الاختصار لابن الموصلي، ثم الحمد لله الصواعق نفسها طبعت كاملة تامة.